بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. كنا قد وقفنا معكم في اللقاء السابق مع هذا الباب، وهو باب ذكر بعد بابين سابقين تتحدث عن الموضوع نفسه، ولهذا ارتباطه في الباب السابق ومناسبته للباب السابق مناسبة ظاهرة في زيادة إيضاح فيما يتعلق بأول شرك وقع في الأمة، وهو الشرك في الصالحين وفي تصوير التماثيل له. وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى ذلك، ثم قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الغلو الذي يحصل في قبور الصالحين من تعظيم ومن تقديس، النتيجة المترتبة على ذلك أن تعبد من دون الله، وأن تصبح أوثانا تعبد من دون الله. وأوثان أعم من الأصنام، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. فما يحصل فيه من توجه لغير الله عز وجل فهذا يطلق عليه وثن، حصل فيه الشرك من تعظيم ومن تقديس. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشرك هو تعظيم وتقديس وإجلال كائن من كان من المخلوقين مثل الخالق. فلما يحصل هذا التعظيم وهذا التقديس وهذه التسوية والمساواة بين الخالق والمخلوق، وقع الشرك، ثم بعد ذلك تصرف أنواع من العبادات القولية والفعلية نتيجة هذا التعظيم وهذا التقديس وهذه المساواة بين الخالق والمخلوق. ولهذا لما حكى الله عز وجل عن المشركين في النار ذلك، بيّن لنا هذا الأمر: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلما ساووا غير الله بالله وقع الشرك، لأن هذه المساواة هي التعظيم، رفعة المخلوق إلى درجة الخالق، التقديس له. فلما يحصل ذلك النتيجة التي سوف تحصل أن يصرف شيء من أنواع هذه العبادات التي يستحقها الله عز وجل لذلك المخلوق الذي ارتفع شأنه عندهم في قلوبهم إلى درجة الخالق. هنا لما عظمت هذه القبور ومن في هذه القبور كتعظيم الخالق، صيرت أوثانا تعبد من دون الله. هذه النتيجة الطبيعية عندما يساوى غير الله، الطبيعية لفعله عندما يساوى غير الله بالله، النتيجة المتوقعة التي لا مفر منها هو الوقوع في الشرك عياذا بالله. روى مالك الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد عرفنا معنى اتخاذ القبر مسجد أن ذلك له معنيان: المعنى الأول أن يبنى المسجد على القبر، والمعنى الثاني أن يصلى عند القبر ولو لم يبنى مسجد. كلاهما من اتخاذ القبور مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله دعاءه، ولم يكن الحمد لله قبره في ذلك الأمر. وبينا الاستشكال الحاصل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عنه في لقاء سابق. ثم قال: اشتد غضب الله، غضب الله على من؟ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا الفعل من الأفعال الموصلة إلى الشرك حصل فيه هذا الغضب من الله عز وجل، بل اشتد غضب الله، لأن الشرك أظلم الظلم على الإطلاق، أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل. وأعظم ما يقع فيه الإنسان في هذه الحياة من الذنوب أن يشرك بالله عز وجل، أن تشرك لله وقد خلقك، أن تجعل الله ندا وقد خلقك، هذا أعظم الذنوب على الإطلاق. ثم قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. تحدثنا عن هذين الصنمين سابقا. الآن يشير المؤلف رحمه الله تعالى أن اللات رجل كان يلت لهم السويق، يعجن لهم هذا السويق، فلما مات عكفوا على قبره لفعله ذلك، وما فيه من نفع متعدد للناس ومصالح حصل لهذا الرجل من هذا التعظيم، ومما جعل هؤلاء يعكفون على قبره. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. أيضا هذا الحديث يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث تفرد به أبو صالح وهو رجل ضعيف، ولهذا هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، لكن المقصود به واضح، وهو عندما تتخذ هذه القبور مساجد يحصل الشرك. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب بعد بيان أن شرك هذه الأمة في بدايته كان في تعظيم الصالحين من يغوث ويعوق وسواع وود ونسر، ثم بين تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وتحذيره من ذلك، ودعا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذ قبره كذلك. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، والمرأة على القول الراجح عند أهل العلم أنها ما تزور المقابر لضعف المرأة ولما قد يحصل منها من أفعال وأقوال تنافي التوحيد والإيمان بالقدر، فإن زيارتها للقبر فيها تهيج للحزن بالنسبة لها وتذكر الأموات عندها وتجديد ذكر المصاب، وهذا قد يترتب عليه فعل بعض المحرمات من قبل المرأة الضعيفة. ولما كان ذلك وسيلة لما قد يكون شركا أو محرما كان النهي عن زيارتها للقبر، كان النهي عن زيارتها للقبر. وهناك رأي آخر لأهل العلم يعتمدون فيه على حديث أم عطية في مسلم: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى يبين في هذا الباب أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة للوقوع في الشرك، فجاء الشرع ليسد هذه الذريعة وليمنع ذلك الأمر. ولهذا أردف بعد هذا الباب مباشرة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلالة التوحيد، فناسب ذكر هذا الباب بعد باب السابق، يعني باب ما جاء في الأحاديث من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جلالة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والحديث السابق وغيره من الأحاديث التي قد تذكر في هذا الكتاب وفيها ضعف، إنما يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من باب المتابعات والشواهد لا من باب الأصول التي يبنى عليها الباب. وهذا صنيع غير واحد من أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله عندما يذكر الحديث في أصل الباب. ولهذا ما حصل نقد من الدارقطني من غير من أهل العلم على الأحاديث الأصول التي يذكرها الإمام البخاري رحمه الله، إنما ما يذكر بعد ذلك فيما يقوي الأصل. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر بعض هذه الأحاديث وإن كان غيره يصححها وإن كان بعض أهل العلم صححها، لكن يذكر هذه الأحاديث التي قد يكون في إسنادها شيء يذكرها من باب المتابعات والشواهد. وإلا فإن الباب الأصل فيه ثابت، والباب معناه والمقصد منه دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، لكن يعطف بعد ذلك بعض الأحاديث التي قد يكون فيها نوع من الملاحظات الإسنادية، ولكن هذه الأحاديث لا تخل في أصل الباب، فإنما تذكر من باب المتابعات والشواهد. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى. الحماية جعل حاجز سد منيع من النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة التوحيد، جناب التوحيد أي جانب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، عزيز عليه أي يشق عليه ما عنتم من العنت أي مشقتكم، يشق على النبي صلى الله عليه وسلم مشقتكم، يكون الأمر شاقا وعزيزا وكبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك شيء فيه عنت وفيه مشقة. فالله يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم الكبير الذي فيه الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه ما يريد عنت هذه الأمة ويبعد عن مشقتها وعن العنت الذي فيه، ولهذا لا يريد أي وسيلة من وسائل الشرك التي قد تقع في هذه الأمة فضلا عن الشرك، فهو يسد طرق الشرك ويسد ذرائع الشرك ووسائل الشرك عليه الصلاة والسلام رحمة منه في هذه الأمة، وحتى لا تقع في هذا الذنب الكبير الشرك بالله عز وجل. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العرب، إذن لا يلزم العجم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول من أنفسكم. إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من أنفسنا لنا، وأكدها في آيات كثيرة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. فلو جاءنا رجل وقال: هذه أدلة تدل على أن الرسول منكم محمد، فلا تلزموننا نحن بأن نؤمن به، نحن عندنا الرسول، أرسل الله عز وجل لنا موسى وأرسل لنا عيسى، فلما تلزموننا بالإيمان برسولكم وربكم ينص في القرآن على أن هذا الرسول منكم ومن أنفسكم فهو لكم. أتذكرون المسألة التي تحدثنا عنها في المتشابهات والقاعدة التي ذكرناها، أن الله من حكمته جعل ماذا؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طب انظر للراسخين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، والراسخون ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا، ما نضرب القرآن بعضهم بعض، نرد المتشابه إلى المحكم فيصبح الكل محكم. هل أن هذه الآية فيها شيء من هذه الشبهة؟ طيب عندنا آيات ما في هذه الشبهة، آيات واضحة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، آية واضحة. نحن ما أرسلناك يا محمد للعرب، أرسلناك لمن؟ كافة للناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذي نفسي بيده، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل مكة. إذن هذا دأبنا يا شباب مع المتشابهات. قد تكون بعض المتشابهات فيها إشكال قوي تحتاج إلى دقة يعني أكثر في الرد والإيضاح، لكن ليست القضية في معرفة هذا الرد بقدر معرفة تلك القاعدة العظيمة أن المتشابهات ما تزحزح المحكم الذي عندك، ما تزحزح اليقين الذي عندك، وإن لم تستطع أن تفند هذه الشبهة. وقد يكون تفنيد هذه الشبهة أحيانا بأوجه عليها ملاحظات، لكن تبقى القضية أن المحكم ما يتزحزح. عندما يأتيني مثلا خارجي من الخوارج ويقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب جزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن الذي يخلد في النار إلا الكافر؟ إذن الذي يقتل كافر، إذن قاتل النفس كافر، إذن ما نقوله حق، صاحب الكبيرة كافر. هذا مثال يضربه الله عز وجل على القتل، والقتل كبير من الكبائر. إذن كذلك السرقة وكذلك الزنا، كل من يقع في الكبيرة فقد خرج من هذا. هذه شبهة ولا مش شبهة؟ قد يضعف عندها الإنسان، لكن الذي يعرف هذه القاعدة الكبيرة العظيمة وما عليه أهل السنة والجماعة، المقياس والميزان يا أخوان الذي عندنا هو إجماع أهل السنة. إجماع أهل السنة هو الحق، لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث المجموع طرقه ثابت. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن القاتل ليس كافر، وصاحب الكبيرة ليس كافر، والأدلة المحكمة في ذلك واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن قتل. هذا في الصحيح، والحديث معروف في النهاية، قال: رغم أنف أبي ذر. وربنا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يشمل القتل وكافة الذنوب. وأهل السنة والجماعة مجمعون، وهذا الفيصل يا إخوان، هذا الضابط. دائما في المتشابهات نرجع إلى ما عليه إجماع أهل السنة. أهل السنة إجماعهم هو الحق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. هذا هو سبيل المؤمنين، ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم وتابعوا تابعيهم، وصدر هذه الأمة وسلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم. الحق لا يحيد عنه، ونعرف الحق بإجماعه، ومن خالفه فهو على باطل. ولو جاءنا بشبهات قد نستطيع نرد بعضها، وقد لا نستطيع، قد تكون بعضها تحتاج إلى، لكنه لن يعدم في الأمة من يفند هذه الشبهة ويردها. ومن هؤلاء الذين أوتوا هذا الرسوخ في العلم ويرد على هذه الشبهات هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الإمام العلم، هذا الإمام الكبير، هذا الإمام العظيم رحمه الله رحمة واسعة، يرد على هذه الشبهات برد واضح قوي متمكن. بل رحمه الله قال أي مبتدع، ما هو بالنقل بالنصوص يستدل، بالعقل، أي مبتدع يستدل على بدعته بالعقل أنا قادر أن أقلب الدليل عليه لا له، لأن لا يمكن العقل الصحيح، العقل السليم يخالف النقل الصحيح، لا يمكن. العقل خلق الله والنقل أمر الله وكلاهما لله، ألا له الخلق والأمر. انظر لهذه القدرة العظيمة الكبيرة، ويقول ذلك وهو أهل لذلك رحمه الله. فالمقصود عن هذه من الشبهات تأتينا، وهذه أمثلة يا أخوان. من الأمثلة أيضا عندما أراد أهل البدع أن يعطلوا الصفات، قالوا أنتم يا أهل السنة، أنتم يا أهل السنة تقولون الله اصطفى آدم لأن خلقه بيده، وهذا حق ولا شك، والحديث صحيح في ذلك، وربنا يقول وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قالوا يقول الله في القرآن، هؤلاء من يعطل الصفات، أولا يروا إن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أول الآية ألم تروا؟ لا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، سورة ياسين. قالوا الأنعام، الله يقول في القرآن مما عملت أيدينا أنعام، يعني الأنعام مثل آدم كلها، الله ينص في القرآن هنا. إذن كيف تقول الله اصطفى آدم؟ آدم والأنعام سواء. فإما أن تنكروا وتعطلوا هذه الصفات ولا تجعلون هناك اليد، ونوافقكم أن الله اصطفى آدم لكن ما في يد، خلاص ما يهمنا أن الله اصطفى آدم، المهم أن تنفوا اليد عن الله، أو نلزمكم بأن الأنعام والآدم سواء، وهذا في القرآن. وأرادوا بذلك أن يصلوا إلى تعطيل الله عن هذه الصفة، لكن أهل السنة وجماعة عندهم يقين لا يمكن، لا يمكن أن القرآن يضرب بعضه بعض، وشتان بين الآية الأولى والآية الثانية، وهم إما أن يعرفوا ذلك لكن يذكرون هذا للجدال وحتى يحققوا هواه، لأن جمعا من هؤلاء المعطلة أهل اللغة، وفي اللغة فرق بين الآيتين، شتان أن يقال فعلت هذا بيدي وفعلت يداي هذا الشيء، فعلت هذا بيدي يعني اليد باشرة الفعل، وفعلت يداي يعني أنا فعلت هذا الفعل، وقد تباشر وقد لا تباشر، فعل نفسك يعني أنت اللي فعلت هذا الشيء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لا يعني أنه فعلوا بأيديهم، إنما بما فعلوهم من ظلم وفواحش وشرك يحصل هذا الفساد. ولهذا آية ياسين، أولم نروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ما قال مما عملنا بأيدينا حتى تصبح الآية مثل الآية السابقة، مما عملت أيدينا أي مما عملنا، فلا علاقة للأنعام واليد، بخلاف آية آدم وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال لما خلقت يداي، حتى نجعل الآيتين متساويتين، وإنما لما خلقت بيدي. لاحظتم الفرق؟ فالمقصود أن الرد قد يكون قويا ولا يمكن يتعارض النقل يا أخوان، لا يمكن، لكن الحكمة الإلهية، الحكمة الإلهية أن جعل لكم تشابهات، اختبار، اختبار، هل أنت ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، أو ممن يعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، على إيش؟ على إيش؟ على بصيرة، على علم وحكمة. والبصيرة زيادة عن العلم، أي معرفة يقينية بالحق. ولهذا هذه أمثلة يا إخوان، ولما أحد الهام رحمه الله ذكر بعض الأمثلة في كشف الشبهات، عدة أمثلة، وشيخ الإسلام كتبه مليء بذلك وبينها ويفندها. وشيخنا رحمه الله تعالى شيخ العثيمين ذكر بعض الأمثلة في القواعد المثلى في كتابه الفذ الجميل، وغيره من أهل العلم، والأمثلة كثيرة متنوعة متعددة. لكن يهمنا الأصل، القاعدة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل الكتاب، فما تفرع عن ذلك نعيد للأصل، دائما ننظر في الأصل المحكم. فبالتالي ما تتزحزح القواعد عندنا، الأصول، الدين، المبادئ التي عليها يسير هذا الدين، ما تتزحزح، ما تأثر ولو جيء بالشبهات، والشبهات ما تنتهي، وربما تتجدد بتجدد العصور والأزمنة. ولهذا يبقى المحكم محكما، ولا يمكن نتأثر مهما كانت هذه الشبهة، إن استطعنا والحمد لله أن نردها وأن نبينها فلا شك أن هذا نور وعلم، وإن لم نستطع لا يمكن نتأثر. ولهذا شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات عندما قدم مقدمة قال: والعام من الموحدين يغلب ألفا من العلماء الضالين. كيف يغلبون؟ هذا قواعد يا أخوان، خلاص عند العام يقين أن الدم عبادة ما تصرف إلا لله. فلو جاء هذا المبتدع وبدأ يبين له وعظمة القبر ويأتي له بعض الإيرادات، فلا بد، أنا عندي يقين هذه عبادة ما تصرف إلا لله، ما أدري ماذا تقول ولا أعرف ما تقول، ولكن لا يمكن يتزحزح هذا اليقين عندي. يحاول أن يقنعه بأن يستغيث بهذا القبر، يقول الاستغاثة الدعاء، أنا لا يمكن أدعو غير الله، هذا يقين عندي أن الدعاء لله، ولا أعرف ما تقول ولا أستطيع أن أرد ما تقول، لكن هذا يقين عندي، لا يمكن هذا اليقين يتزحزح. فلا شك أن هذا اليقين هو جزء من القاعدة يا أخوان أتكلم عنها، جزء من هذه القاعدة التي يرسمها لنا الله عز وجل. الشبهات لا حصر لها، الشبهات ما تنتهي، الشبهات قد تأتي وتتجدد مع تجدد الناس والأزمنة، ولكن الإنسان الموفق الذي يكون على يقين في هذه المحكمات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث هو من الباب الذي قصد المؤلف رحمه الله تعالى، باب سد ذرائع الشرك. لا تجعلوا قبري عيدا، العيد فيه اجتماع، العيد فيه تكرار، العيد فيه عبادات، هذا العيد في الإسلام، اجتماع وتكرار وعبادات. فلا تجعلوا قبري يحصل فيه مثل هذا العيد، تكرار واجتماع وعبادات، هذه المعالم للعيد في الإسلام. لماذا؟ حتى لا يحصل بعد ذلك أن يعبد هذا القبر، سد هذه الذريعة، سد هذه الوسيلة. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. جعل البيوت قبور له معنيان، المعنى الأول: لا تدفنوا الأموات في بيوتكم. المعنى الثاني: القبور ما يصلى فيها، لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، لا صلاة فيها، ولهذا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المقتلة. فيحرص الإنسان أن يصلي السنن في البيت. فاتخاذ البيوت قبورا لها هذان المعنى. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أي هذا فيه قطع وسد لما قد يحصل من شد رحال للقبر. فالصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. إنما إذا زار الإنسان المسجد وشد الرحال للمسجد يزور القبر، وزيارة القبور مسموحة محبوبة، فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. كلمة رواته ثقات يأتينا إن شاء الله في علم المصطلح. طبعا الحديث هذا كما سأرى المؤلف إسناد حسن، أي داخل في دائرة المقبول، لأن المقبول من الأحاديث ما كان صحيحا لذاته أو لغيره، أو ما كان حسن لذاته أو لغيره. لكن كلمة رواته ثقات، إسناده صحيح، صحيح الإسناد، هذه كلها لا تفيد بأن الحديث دخل دائرة القبول. لأن الحديث متى يدخل دائرة القبول؟ إذا توفرت فيه خمسة شروط. هذا يأتينا إن شاء الله بس بمناسبة رواة الثقات. خمسة شروط: السلام من العلة ومن الشذوذ، والعدالة والاتصال، والضبط. ثلاثة الأخيرة هي التي تتعلق بالإسناد. فلما يقال رواة الثقات صحيح الإسناد تأفر فيه ثلاثة شروط: من الضبط سواء كان تام أو حسن، ومن العدالة، ومن الاتصال. لكن بقي السلام من العلة والسلام من الشذوذ، ولهذا لا تفيد هذه الكلمات أن الحديث مقبول. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. أبوه من؟ الحسين، وجده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة، أي عبد الغني المقدسي، في كتابه الأحاديث المختارة. فهذا الحديث مثل ما سبق في متنه، لا تتخذوا قبري عيدا، هو النهي في الحديث السابق، ولا بيوتكم قبورا تحدثنا عنها. ثم السلام والصلاة عليه وسلم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنا بقدرة الله عز وجل. وعلي بن حسين هذا هو زين العابدين المشهور بزين العابدين، قال ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليست الصلاة على النبي عند قبره هي ما يصله وما كان بعيدا لا يصله أبدا، يقول ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كل ما سبق من مفهوم التوحيد وفضل التوحيد وجزاء التوحيد وضد التوحيد وتعويل التوحيد وتفسير التوحيد وأمثلة وأنواع العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل، ثم أسباب وقوع الناس في الشرك من اتخاذ الصالحين وتصوير الصالحين، ثم سد ذرائع هذا الشرك، بين بعض أيضا الشبهات التي قد يعرضها المشركون لكي يبرروا شركه خصوصا من المتأخرين. وهذا لا شك تناسب جميل ونسق رائع من المؤلف رحمه الله تعالى. وسلم أنه ما يقع في الشرك، وأن الشيطان يأس أن يعبد الجزيرة، ولكن بالتحريش بينه. ولهذا المؤلف رحمه الله حتى يبين أن هذه من شبهات المشركين قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الجزيرة، يعني ليس صحيحا ما يعرضه هؤلاء من أن الشرك لم يقع في هذه الأمة، بل إن الأدلة تدل على أن هذه الأمة قد يحصل عندها هذا الشرك من عبادة الأصنام. على قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد العزى، وقد مر علينا غدا عن المسألة، يعني كل ما يحصل له تعبيد لغير الله هذا وزن. قال وقول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا أي أعطوا، آتى أي أعطى، وأتى جاء، فأوتوا نصيبا من الكتاب، يعني هؤلاء بعض أهل الكتاب يحكي لنا وأجل عز وجل صريعا يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت يشمل الصنم والسحر والكهان كلها يطلق عليها جبت. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما حصل فيه تجاوز، ما حصل فيه تجاوز العبد حد من معبود أو مسموع أو مطاع. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، نسأل الله سبحانه وتعالى. يأتون إلى الكفار ويقولون لهم أنتم أهدى من المؤمنين. هذه قصة كعب، إيش كعب من الأشرف عندما ذهب إلى مكة وأراد أن يعزز ويجعل الكفار يجتمعون، هذا فعله، اجتمع الكفار بالأحزاب، قال لهم أنتم أهل المؤمنين، أنتم طريقتكم أحسن من طريقة ليش المؤمنين. ألم ترى هذه بصرية، البصر إذا عدلت ترى الفعل رائع بإلى فهي رؤية البصر التي تصف برؤية واحدة، لكن إذا عدلت بغيرها هذه الرؤية العلمية القلبية. ألم ترى كيف فعل الله، ألم ترى كيف فعل الله بأصحاب الفيل، يعني هذه رؤية علمية والقلبية والتي تعتبر فيها، ورؤية رؤى علمية تصف مفعولية. المقصود الله جل وعلا قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ومنهم كعب بن عشرة من أسباب نزول الآيات. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت. يحكي لنا الله عز وجل أن بعض أهل الكتاب أن الله لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهؤلاء الذين جعلهم القردة والخنازير لا يتأسف، كل أمة نصفت قردة خنازير فإنها لا تتناسب، ينتهون بنهاية هؤلاء. ولهذا قال في صحيح مسلم إن كل أمة مسخت لا يبقى لهم نسل، لا يبقى لهم نسل. طب المؤلف يقول باب ما جاء بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والآن ما تكلم عن هذه الأمة، تكلم عن هذا الكتاب، ما ذكر ووجه مناسبة هاتين الآيتين ما يأتي بعد ذلك، ما يأتي بعد ذلك لتتبعون سنة من كافر. هذا المقصد. فهذا الكتاب وقعوا بهذا الضلال والشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سوف تتبع سنة من كان قبلها. قالوا ما قال لهم القصة؟ إذا ما فعلوا سوف يفعل ذلك. إذا هذا دليل على هذه الأمة يقع بها. وسيأتي الأدلة أيضا يعني أصبح من ذلك، لكن هذا وجه استشهاد المؤلف بهاتين الآيتين أنه ذكر بعد ذلك أن هذه الأمة سوف تتبع الأمة السابقة. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، أيضا كذلك فإنهم كانوا يفعلون في أصحاب الكهف، قال لنتخذن عليه مسجدا، يعني هذا صنيعه ويحصل شرك بعد ذلك. ثم قال، وهذا هو الشاهد، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، تتبعن فعل مضارع أصله تتبعون. لا طبعا هذه موطئة، موطئة للقسم، يعني توقع القسم، ما هي من أصل الفعل تتبعون. فكيف شرط تتبعون؟ تتبعون جاء بنون التوكيد. ايش بنون التوكيد والفعل؟ انطق الفعل مع بنون التوكيد. تتبعون ها إن تتبعون النا، يصير عندي قبلنا النون اللي بالفعل تتبعون ونون التوكيد قبل نونا، إذا كم نون عندي؟ تاء. وفي اللغة العربية نعيد أن تتوالى الأمثال، أن تتوالى الأمثال. فماذا حصل؟ حذفت نون الفعل، النون اللي كانت في الفعل تتبعون حذفت، لأن توالت ثلاث نونات وهذا نعيد في اللغة العربية. أصبح الفعل هذا إيش؟ تتبعون. طيب نون التوكيد حرفان، الأول ها والثاني متحدث. طيب والواو في تتبعون ساكن، إذا التقى ساكنة ولا ملتقى؟ التقى ساكنة، وفي اللغة العربية ما يلتقى ساكنة. إن كان الساكن الأول حرف علم يعني شوف ولا تقل لهما أوف، لما قال ولا تقول؟ لما قال ولا تقول؟ لماذا؟ لأن الواو ساكن ولا ساكن للجسم، لا نهاية اسم الفعل، فتبقى ساكنة يحذف الواو إذا كان حرف علة واو ألف ياء يحذف، وإن كان حرف علة يحرف كالصراط وما ذكرنا ذلك سابقا. طيب تتبعون حدثنا الواو، الصيغة النهائية للفعل تتبعون، شوف النهاية هذه النهاية، لا تتبعون لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين، هكذا هذه الأفعال أصلها تسمعون، ثم جاء من التوكيد فحذفة النون، ثم التقى ساكنات حذفنا الواو، ثم أصبحت الصورة النهائية للفعل لا بشيء. لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن طريق وسبيل، وسنن جمع طريق، وقيل أنه غير صحيح، لتتبعن سننا أو سننا، والمعنيان كلاهما واحد، لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، القدة هي ريش، ريش السهل، حذو القدة بالقدة يعني في محاداة بينهم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى من تفسد من الله كان قبلكم؟ قال الحمد من الا من كنت يهود النصارى، اخرجاه يعني اخرجاه من البخاري ومسلم. اذا هذا المقصود من ايراد المؤلف للايات في اول الباب حتى يبين ان عندما حصل الشرك في الامه السابقه سوف يحصل في امه محمد بدليل هذا الحديث. ولمسلم عن جبار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى اليقظة، أي سبحان الله جمع وضمها. إنما أنظر إذا أراد الشيء أقول لكم هذه قدرة الله، هذه قدرة الله سوى الأرض، وما هي الأرض أصلا في الكون؟ تحدثنا عن هذا في قاسم، ها؟ يعني كم تمثل الأرض في هذا الكون؟ سنعرف عظمة الله يا أخوان، قدرة الله، إن هذا زوى الأرض أصلا الأرض في الكون لا شيء، حجم الأرض في الكون يا أخوان ولا شيء، ولا شيء. كم حجم الأرض مع الشمس؟ يعني الشمس تكبر الأرض كم مرة؟ 10 مرات؟ 100 مرة؟ 1000 مرة؟ الشمس قد الأرض كم مرة؟ إيش الأرض 1,300,000 مرة؟ الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. يعني الأرض مع الشمس لا وجود؟ طب الشمس التي هي مثل الأرض 1,300,000 مرة في نجم السماء أكبر من الشمس 100,000,000 مرة. هذا الشمس ماذا أخذت من هذا النجم؟ طيب النجم مع الأرض، كيف الأرض مع النجم؟ طيب هذا النجم واحد في غيره؟ والله جعل هذا النجم زينة للسماء الدنيا، سبحان الله، زينة، أشياء غنية، مثل السماء الدنيا هذه كيف؟ كم حجمها؟ وهذه سماء واحدة، في سماء ثانية وفي سماء سابعة، طيب السماوات هذه وين حجمها مع الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمين لله عز وجل، طيب الكرسي كيف مع العرش؟ كحلقة صغيرة في أرض البلاغ. والرحمن على عرش السماء. إذا ما هذه الأرض؟ إن الله زوى الأرض. هذا قدرة الله يا أخوان. هذا الكون خلق الله. هذه عظمة الله. إننا يخشى الله من عباده العلماء. كل من كان لله أعرف كان منه أخوف. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى هذه الأرض. زواها الله عز وجل وضمها لك فرأيت مشارقها ومغاربها رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان هذا الأرض أمامه مشرقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي بيده ما زوي النبي صلى الله عليه وسلم جمع له القرآن سيبلغ ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة في عام يعني جد قحط يأتيها جد قحط فيهلكها بها وألا يسلط عليها عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم يعني يظهر عليهم ويلعب عليهم وينهيهم عن بكرة أبيهم والله أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين لا يمكن أن يسقط عدو فينهي أمة محمد. أمة محمد يعني أمة إيش؟ أمة الإجابة، مو أمة الدعوة. أمة الدعوة كل الناس. كل الناس فإنهم مدعوون للدخول. لكن أمة الإجابة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم هي أمة ألا نعم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا قضاء كوني. القضاء نوعان قضاء كوني الذي هو لا يرد لا بد من وقوعه. قد يحبه الله ويرضاه وقد لا لكن لا بد من وقوعه. وهذا المقصود من الحديث قضاء كوني. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدوا من الارض. هذا قضاء كوني. لكن القضاء الشرعي هو ما يرضى الله ما يحبه. قد ينفع وقد لا يقع وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذا لو كان قضاء كونيا لمن وجد على الأرض من يعمل ذلك، لكنه قضاء شرعي، ما يرضى الله، ما يأمر به، ما يحبه، لكن قد يقع على الأرض. كذلك في الإرادة، الإرادة فيها شرعية وفيها كونية. الإرادة الشرعية ما تقع سواء كانت محبوبة أو غير محبوبة، والإرادة الكونية كونية قدرية، والإرادة الشرعية ما يحبها الله، قد تقع قد لا تقع، والله يريد أن يتوب عليه. هذه إرادة شرعية، لو كانت كونية كان تاب الله أن أصلح، والله يحبه أن يتوب عليها ويرضى ذلك، لكنه لم يرد ذلك قدر المكون، وإلا لوقع. والإرادة الكونية إذا أراد الله بقوم سواء فلا مرد له، هذه إرادة إيش؟ كونية قدرية، لا بد من وقوعها، فلا مرد له. وهكذا هذه ما يعرفها غير أهل الزواج، ما يفرق بين الإرادة والأمر والقضاء إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا حصل لبس عند غيرهم، هل أراد الله الذنوب والمعاصي أو ما أرادها؟ فجاءت الجبرية وقال أصلا ما العبد ما له أي اختيار، الله عز وجل خلقه وشاء فعله وكتب ذلك وعلمه، وليس للعبد أي اختيار في ذلك، مجبور، ما عرفوا إلا الإرادة الكونية. جاء القدرية قالت الله ما شاء فعل العبد، ولم يخلق العبد مستقيم بفعله، ولهذا هم مجوس هذه الأمور، يعني كانهم أثبتوا خالق لأفعالهم مع خالق لذواته، فيسمون قضية مجوس هذه الأمور لأنها قدرية، لأن المجوس يعتقد أن هناك خالقين، النور والضرر، قال النور خلق الخير والضرر خلق إيش؟ الشر. ولهذا لما مات المتنبي بن ابن حسين الدولة ماذا قال؟ وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث بأن المانوية تكذب، يعني أنت تنفق بالليل ذلك والضراء، هذا يؤكد أن المانوية وهي من المجوس، طائفة المجوسية أنها تكذب، لأن يقول الظلام يخلق إيش؟ الشر. المقصود أن أهل السنة هم الذين يعرفون الحق دائما يتلقون بالإرادة الشرعية والكونية. نعم هذه الذنوب والمعاصي أرادها الله كونا وقدرا ولم يردها شرعا، أرادها كونا لأن لا يمكن يقع شيء في الكون لم يرده الله، لو قلنا أن هناك شيئا في الكون يقع لم يرده وشاءه الله لكان هذا الشيء وقع عن إكراه أو غضب الله، وحاشا الله أن يكره على شيء بحيث لا يريده أو أن يفعل شيء قبل. وعموما هذا التفصيل فيه إن شاء الله بالوصية، لكن المقصود أن هنا بين القضاء، قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه يا رب، يعني القضاء إيش؟ القضاء يا شباب الكون، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني قحطة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني لا أهلكهم بهذا الجذب كما حصل لآل فرعون، وقد أخذنا آل فرعون بالسيف والعياذ بالله، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من يا الله، لو اجتمع يعني الناس قاطبة على أن ينهوا أمة محمد الأسد، لا يزال في هذه الأمة من ينصر على الحق، لا تزال طائفة الأمة منصورة على الحق وموجودة، ولا يمكن أن تكون هناك جاهلية مطلقة، لا يمكن تهدي الجاهلية مطلقة، الجاهلية مطلقة بعث رسمنا جاهلية مخيلة في مكان في زمان إما في مكان على الأرض أو في فترة زمنية لكن أن تكون جاهلية مطلقة تطبق على الأرض هذه لا يمكن ولهذا الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع عليهم عن حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا وإنما الذي قد يحصل هو ما يحصل للأصنام بعض بعض ومن تحريش بين ورواه البطاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف وهذه الزيادة أيضا أخرجها الإمام أحمد بن حنبل وابن ماجه وغيره وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخاف على أمتي الأئمة الإمام هو الذي يقبل قد ابتدى بالخير وقد ابتدى بالشر قد يكون إماما للمتقين وقد يكون إماما للظالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم وإمامة المتقين تنادي ماذا؟ بالصبر والجبر وجعلناهم أئمة يهدون لأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا لاحظوا الوقت اليقين حدث عن المحكم متى يكون الإنسان إماما عن الناس تقتدي به وتتأثر به وتنظر له في زمن الفتن وزمن الشبهات إذا توفر فيه هذا اليقين اليقين والإيمان بالمحكمات ما تتزحزح عنده أبدا والصبر على الامتحانات فبالصبر واليقين تنام إمامة الدين النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الأئمة المضلين نسأل الله السلامة والعافية وجعلناهم أئمة يدعون وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون نحن جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فهؤلاء أئمة يكون ضالين مضلين سماهم الله أئمة لأن الإمام الذي يقتدى به في الناس والناس بطبيعته كما ذكر ابن قتيبة في اختيار الأخذ وغيره الناس قال كأسراب القطاع أنواع من الطيور يتبع بعضها ولهذا إذا ما وجد الناس أئمة بالصبر واليقين اتبعوا أئمة مضلة فاتخذ الناس رؤوسا في هذا العلم فضلوا قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة هذه الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الخوارج ووقع السيف وخرجوا على الأمة ولهذا تبقى إلى ما شاء الله لم ترفع إلى يوم حكم من الله أو خروج على الحاكم الإمام بالسيف هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن هي أهل السنة والجماعة الحاكم المسلم ولو كان فاجرا ولو كان فاجرا فإنه يجب له صفة من الذي يشترط أن يكون عادلا المعتزلة نعم نحن نسعى أهل السنة والجماعة يسعون إلى العدل لكن لا يعني هذا أنهم لا يسمعون ويطيعون لغير العالم هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة الحاكم المسلم ولو كان فاجرا فإنه يجب أن يستغفر وما يخفى يعني من حكمة هذا الأمر العظيمة والعجيبة التي تجعل الدين قائم والدعوة قائمة والخير قائم إذا وجد فتنة السيف فإنها فتنة شر ولا يترتب عليها إلا الفساد ولهذا يجب أن أهل السنة والجماعة واضح جدا بالنصوص وبالنقل عن عقائدها يعني تنظر إلى كتاب الله الكافي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وينقل على الأئمة كلهم الإمام أحمد والبخاري وعلي بن أبي طالب وسفيان الثوري كلهم ينصون على هذه العقيدة. وجوب السمع والطاعة للحاكم المالي ولو كان فاجرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إليهم القيام. ولكن أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجاهل. لا يعني عدم القول عليه عدم القول بكلمة الحق، هذا اللبس اللي حصل عند بعض المتأخرين. من يقول كلمة الحق يوصف بأنه خارج ويوصف أنه خارج على الجاهل، هذا من الجهل من اللبس اللي حصل عند كثير من المتأخرين، إما عن هوى أو عن تقصير وقصور في العلم. بل أفضل الجهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول كلمة الحق عند سلطان الجاهل. ولهذا في حديث عباد بن الصامت الحديث الكبير العظيم الذي هو أساس وأصل في هذا الباب: بايعنا رسول صلى الله عليه وسلم على الطاعة لنشاطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة منا وعلى أن نقول كلمة الحق لا نخاف بالله ربنا. انظروا الصحابة ما يعني بزرع هذا لماذا نجعل هذا يعرضها؟ ولماذا نجعل هذا يناقضها؟ هل أشد مما سبب خلط ولبس عند بعض المتأخرين؟ كلمة الحق لابد أن تقال. نعم لها ضوابط وتقال بالحكمة، لكن لا يعني أن من يقول كلمة الحق أنه خرج عن الجاهل وخرج عن منهج السلف، وإنما منهج السلف مع السمع والطاعة للحاكم ولو كان فاجرا أن يسمع كلمة الحق وأن تقال كلمة الحق وأن تصل كلمة الحق. لا خير يقول عمر الخطاب فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. لا خير في الأمة إن لم يجد من يقول كلمة الحق، ولا خير في الأولياء والحكام والولاة إن لم يسمعوا كلمة الحق. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين. هذا الشيء هذا المقصود في العنوان كله، أن هذا الأمة يقع فيها الشرك. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام يعني جماعات من أمة الأمة. إذا الشبهة التي يذكرها المتأخرون عندما ينكر عليهم بأفعالهم يقولون لا يمكن يقع الشرك في هذه الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأس الشيطان يأس الشيطان لما رأى النور والدعوة للتوحيد وانتشار الخير جاء بنفسه إحباط بأن يرجع الشرك. ليس بعد حديث لم يقع الشرك، وإنما لما رأى رايات التوحيد ونور التوحيد ودعوة التوحيد وانتشار التوحيد جاء هذا اليأس وهذا الإحباط أن ترجع الجاهلية المطلقة وأن يرجع الناس على ما كانوا عليه. هذا معنى الحديث، ليس معناه أنه لم يقع شرك في هذه الأمة وأنه سيكون في أمتي كذابون وأنه سيكون في أمتي كذابون. 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. وجد في هذه الأمة طبعا من هؤلاء أبو عبيدة المختار الثقفي وغيره من الكذابين التجارين ومسيلمة. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذل ولا نخل. الله لا تزال، لا يعني وجود هذا الشرك في هذه الأمة أن الأمة سوف تنتهي، لا لا تزال طائفة من أمة على الحق. لا يمكن هذه الأمة أمة الإجابة أن تستباح للغفلة وأن ينتهي الدين من الكرة الأرضية، لا يمكن يبقى حتى تقوم الساعة. قال: حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حتى يأتي أمر الله، هذا أمر ماذا؟ الكوني أو الشرعي؟ الأمر الكوني لا بد من وقوعه قيام الساعة. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، يعني الأمر إيش؟ الكون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك، هذا الأمر إيش؟ الشرعي، الأمر الشرعي. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ رحمه الله من سد باب وجناب التوحيد، ثم تحدث رحمه الله تعالى عن بعض الشبهات للمشركين، هنا بدأ يتحدث عن السحر والكهانة والتنجيم وهذه الأمور التي بأسبابها يقع الناس في الشرك. الترتيب والتنسيق لكرم الله رحمه الله تعالى، الآن يتحدث عما يتعلق بالسحر والكهانة والكاهن والعراف والساحر الذين بأسبابهم يحصل الشرك. ومتى هؤلاء يشركون أو ما أسباب وقوع في الشرك؟ أمران. الأمر الأول استخدامهم للشرك، استخدامهم للشرك. فكفر هؤلاء وسبب ما يحصل للناس من كفر بسبب هؤلاء يكون من وجه، الوجه الأول استخدام الشياطين، ولا يمكن تستخدم الشياطين حتى يستمتع بعضهم ببعض كما قال الله تعالى يستمتع الإنس بالجن بأن يطيعه ويستمتع الجن بالإنس بأن يأمره بالكفر فيدخل، نسأل الله السلامة، يأمره بالفعل يحصل بالفعل، ثم بعد ذلك يطيع الجن الإنس إذا حصل كفر من الإنس. ولهذا قال الله عز وجل وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إنما شاء الله. الأمر الثاني الذي هو وجه الكفر هؤلاء ادعاؤهم لعلم والغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يمكن يعلم الغيب أحد إلا الله. فمن ادعى أن أحدا يعلم الغيب غير الله كذب القرآن، ومن كذب القرآن قال باب ما جاء في السحر. لغة السحر ما بطنه مأخذه ودق أمره، وفي الاصطلاح كما قال يعني الشافعي رحمه الله هذا أمر جامع لمعاني مختلفة. السحر إن كان عن استخدام الشياطين فهذا كفر كما بينا على وجه الكفر الصحيح، وإن كان عن غير استخدام الشياطين بوسائل وأنواع ذكر الإمام النووي رحمه الله وذكر الشنقيطي رحمه الله أن هذا ليس وإنما جرم وذنب عظيم للقاهر، وحد الساحر يقع عليه، حد الساحر قتل سواء كان كفرا أو غيره، لكن من حيث الخروج من الملة إن كان استخدام شياطين فهذا مخلف. قال قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وقوله يؤمنون بالجد والطاغوت، قال عمر جد السحر والطاغوت الشيطان، وقال دابر الطواغيت كهان كان ينزل عليه الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات، والشاهد هو بالسحر. وعن جند مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف اي على جنب. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كذب عمر الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحل، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها ساحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جندب وحفصة وعمر رضي الله عنه. فحد الساحر على نوعين القتل من الأضرار الوخيمة المترتبة على ذلك وللضرر الذي هو بقدر ما يحصل الضرر من هذا الأمور هو كل الأمور بيد الله عز وجل ولو شاء الله لما فعله ولو شاء الله ما حصل هذا الأمر لكن هو اختبار ابتلاء في هذه الحياة يختبر وعد العباد كما رجعت لنا في النجوم والكواكب اختبار وابتلاء ما يحصل فيها من معرفة للناس وعلامات وبالنجم يهتدون يعني هذا العلم المستمر المحسوس في النجوم هذا تسير ما يؤثر ويعرف فيه الكسوف ويعرف فيه المواسم ويعرف فيه هذا علم لكن ما وراء ذلك علم التأثير والاعتقاد بالنجوم هذا هو الشرك وهذا هو الضلال الله اللي جعل هذا النجوم وجعل هذا السحر بلا أسباب لقدر الله ولو شاء الله لما جعل هذا السحر مؤثر ولما جعل هذه النجوم وهذه الكواكب يحصل فيها شرك عند الناس لانه اختبار والناس منهم من نجح اختبار ومنهم من يخفق فهذه الثقه بالكون وهذه النجوم التي تكون مناطا وعله وسببا بقدره الله عز وجل لمواسم لكسوف لكسوف هذا سبحان الله على الذي اتقن كل شيء هذا المفروض نزال ايمان به لانه بيد الله لو شاء الله لما جعل هذه الامور تسير بهذه ولو شاء الله لغير كل هذه الاسباب فما رايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء اما تسمع قل رايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه اما تسمع هذا الليل وهذا النهار هو الشمس والقمر ولا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون صنع الله الذي اتقن كل شيء هل نزداد ايمانا ما كل سبب لضلالنا وتكون فتنه لنا هذه الدقه العجيبه في الكون وهذا سبب لهذا وهذا سبب لهذا ويحصل الكسوف عندما يحصل هذا الشيء هل تزداد يعني يزداد بها ايماننا ما هذا الإتقان؟ ما هذه الدفة؟ ما هذه الأسباب التي لا تتخلف؟ كلها بيد الله، ولو شاء الله أن يسلبها لفعل، لو شاء الله يجعل الليل ما في شخص، ولو شاء الله يجعل النهار صرمة علينا، ما في ليل خلاص، ولهذا نقول أبدا أبدا تبصرون، بدل ما تكون هذه الآيات زيادة بالإيمان والثقة والطمأنينة، تكون سببا للضلال والشرك والشك والحيرة هذا لا شك انه من تقصير الناس وقصور الناس وهوى الناس ولهذا هذه الاسباب التي جعل الله عز وجل حكمة ولو شاء الله سبب لو شاء الله سبب الاسباب ايضا التي نراها محسوسة النار مثل قبور يا نار كوني بردا وسلاما على خلاص انتهت هذا السبب الذي في الحرام الله اسباب يدخل ابراهيم النار فسبب الاحرام الذي في النار وسبب الهلاك يتنفع بين برد وسبب كل شيء بيد الله كل الامور بيد الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن ولهذا هذه كلها نزلات يا امام نعرف الكلام نعرف الاختبار من الله يختبر بالساحر بالكاهن وجعل الله السحر حق والعين حق ويبتل وعد من عباده من يشاء لرفع الدرجات ولزيادة حسناته ولبيان هل هو ممن يعبد الله على حق وأدنى زلة تأثير تجعله ينساق ويتأثر في هذه الأمور، كل هذه يا شباب إنما هي اختبار وابتلاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. يريد البيان المؤلف رحمه الله بعدما ذكر السحر وأنه من أسباب وقوع الناس في الشرك، يبين كلمة السحر كما قال ابن شهاب رحمه الله إنها لمعاني مختلفة. قال: أحمد حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطب بن قبيصة عن أبي أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيابة من الطرف والطيرة من الجن. قال عوف: العيابة زجر الطير، يزجر الطير فإن ذهب إلى جهة اليمين سلكوا هذا المسلك وذهبوا إلى ما أرادوا، وإن ذهب ذات الشمال رجعوا، وإن جاءهم مع الأمام من الأمام أعادوا الأمر مرة ثانية. الطير يسمونه ذات اليمين الطير السانح، والطير يتجه جهة الشمال الطير البارح، والطير الذي يأتي من أمامه الطير الناطح. وسيأتينا البحث في الطيرة باب مستقل يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: والطرق الخط يخط بالأرض. قال: والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد. والجبت كما هو معنا تأتي هذه المعاني من الكهانة ومن السحر. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، وحسن إسناده أيضا النووي رحمه الله كما في رياض الصالحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، يزيد القرآن. رواه أبو داود بإسناد صحيح كما أشرنا. وسيأتي باب أيضا باب التنجيم خاص نتحدث عنه إن شاء الله، لكن كما أشرنا المقصود في هذا علم التأثير. إذا اعتقدنا هنا أن النجوم هذه مؤثرة في الكون، فإن كان اعتقادا بأنها تؤثر بنفسها وذواتها فهذا مهم من المنة والعلم. اعتقدنا أن هناك مع الله من يساوي الله من جمال أو حيوان أو إنسان أو جن أو إنس. إذا سوينا غير الله بالله حصل شيء، فسوينا النجوم بالتأثير بذر الله حصل شيء والكفر. لكن لا أرى أن هذا علم التسليم، هذا علم للكون وجذبة الكون. يحصل في عند الناس من يختص بهذا الأمر ويصل فيه إلى هذه الأشياء كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات واهتداء الناس لمعرفة الجهات ومعرفة ما يتعلق بالقبلة ومعرفة أمور كبيرة. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد رملة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا يمكن عليه. هذا الحديث لا يحدث لا يصح. قال الإمام الذهبي رحمه الله: لا يصح. لكن كما معنا سابقا أن المؤلف يذكر مثل هذا الحديث في باب المتابعات والشرح، وإلا من أصل السحر وقوة السحر وبيان السحر، وبينا متى يكون شرك، ما وجه الشرك في السحر والكهانة، وذكرنا ذلك من وجهين. ومن تعلق شيئا يمكن عليه هذه جملة ثابتة من أحاديث أخرى. قال علي بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم ما العقل هي النميمه القانه بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان لسحرا. يعني هذا يدل على ان كلمه السحر تشمل معاني متعدده. وقال ابن عبد البر رحمه الله نقرأ عن يحيى بن كثير أنه قد يفسد النمام والكذاب في الساعة أكثر مما يفسده الساحر في الساعة، أكثر مما يفسد الساحر في الساعة. ولهذا جاء المؤلف هذا الوجه مناسب الذكر النميمة هنا. ألا هل أنبئكم من عظم؟ قال: هي النميمة القانة للناس، فإن فسادها وشرها أعظم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القرآن ونحوه. روى مسلم صحيح عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى الله فساله عن شيء فصدقه ولم تقبل له صلاه 40 يوما في مسند الامام احمد. هذا حديث واما عند الامام مسلم في صحيح فليس فيها نسيان فصدق فقط من اتى الله فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما. الحديث الذي فيه صدق عند مسلم من أتى كاهنا، الحديث الصحيح من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه. من أتى الكاهن فصدقه فإنه صدق من يزعم علمه بالغيب، وهذا تكريم من القرآن ولهذا يحصل ذلك. لكن من ذهب إليه ولم يصدق مجرد سأله كانت العقوبة كما تسمعون، فسمعنا الحديث لم تقبل له الصلاة 40 يوما. لخطورة الأمر جاء الوعيد الشديد والعقوبة الشديدة مع وجوب الصلاة، يجب أن يصلي لكن وضعا لها بدها، لكن لا يعبر بها ولا تبلغ بها، لأن هذا الكاهن وهذا الساحر وهذا المنجم إنما هم وسائل لوقوع الشرك، وسائل لتسليمه بالغيب، وسائل الاعتناء للتعلق به. فجاء النهي والشديد لمن يذهب اليهم ويسالهم. لكن لو ان ذهب اليهم ممكن يريد ان ينكر عليهم وربما احتاج الى ان يسال، هذا لا باس لبيان ما عنده من ضلال ومن جهل ومن كفر واجلاء ذلك للناس. والاربعه الحاكم قال صحيح ما شقيه من ابي سلمه لا تعرفه من كان صدق ما يقول فقد كفر ما انزل على محمد. ولابي يعلى بسند الجيل عن مسعود مثله موقوفا لكنه قد مره، يعني اعتبر موقوف حكم، لان هذا الامر لا يقام بالعمل انما لا بد له من استناد. فالمرفوع الحكمي ما قاله الصحابي على امر لا يمكن ان يقام بالعمل، هذا يعتبر مرفوع لكن حكم حكما. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا، هذا مرفوع صريح، ليس منا من تغير او تغير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، وما تكهن وصدق ما يقول فقد كفر ورجع عن محمد صلى الله عليه وسلم. رواه النزار باسناد جيد ورواه الطبراني باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن اتى الى احد. ليس منا اي ليس على احد ولا على سنته ولا على طريقتنا. قال الدمر للعراف الذي يدعي معرفة الأمور مقدمات يستدل بها على المسلوق ومن كانت ضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكهف. عراف ويستدل على الشيء المسلوق سرق الأسبوع الماضي يقول لك ترى موجود مكان ثاني. يعني يعلم الغيب. يعلم الغيب يعلم الغيب. هذا غيب الشباب. هذا ليس غيب. هذا ليس غيب. هذا أمر حصل. الشيطان يخبر على الكاهن او ربما انس يعرف المكان يخبر، هذا ليس غيب. الغيب الامر المستقبل، هذا ليس غيبا. ولهذا العلم ببعض الامور هذه قد تخفى على الناس طريقتها فيها ممكن، هذا علم مستند على محسوس اما جدي اخبر او انسي على ذلك. وكذلك العلم بوقت الكسوف وقت الكسوف، هذا علم مستند محسوس، امور في الكون القدريه الله جعلها اسباب، ما هو غيب، ما هو غيب. يقول الانسان كيف يعرفون الكسوف الان ببينة الكسوف الى يمكن ان ما شاء الله، هذا مو علم، هذا علم مستند على امور الله جعلها في هذا الكون. فهذا علم مستند الى شيء محسوس ليس غيب، لكن يخفى على الناس طريقتها وسبيلها فيظنون هذا من الغيب. وكانوا الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير هكذا يقول. وقال ابن عباس بن تيميه العظام اسم الكان والمنجم والربيع، يعني العظام يشمل هؤلاء والرمال ونحن من يتكلم في معرفه الامور بهذا الطرق. وقال ابن عباس في قوم يحسبون ابا جهل وينظرون في النجوم ما ارى من فعل ذلك لهم عند الله من خلاق. أبا جهل ما المقصود بأبا جهل؟ هذا بابا كم يا شباب يا ها؟ اللي تحصل فيها أبا جهل. أبا جهل وصول ليش؟ ها؟ أبجد هوز حطي كلامك إلى آخر. هذه إن كانت تستخدم في الشعر والعرفات وخداع الناس والاعتقاد فيها هنا دخلت في باب الضلال وباب الشرك. لكن قد تستخدم في التواريخ وهذا يفعله العلماء وهو الخلاف. ينظر إلى أبجد هوز حطي كلامك أبجد الألف والنجم واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة إلى أبجد هوز حطي حطي ثمانية الطاء الحاقص ثمانية والطاء تسعة وجاء عشرة. شوف طيب بعدين بعد أبجد هوز حطي كلام كلام الكاف إيش عشرين واللام ثلاثين والميم أربعين والنون إيش خمسين بعدين ساعة ستين سبعين ثمانين تسعين بعدين قاشت القاف مئة بعدين الراء إيش ألف والشين ألفين وهكذا. ولهذا يؤلخ صاحب الجزرية ماذا قال في الجزرية؟ قال أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن من يحسن التجويد يضبط الرصد. أبياتها إيش؟ قاف وزاي القاف والمكر هاي شباب أبدا هو مسحط كما الساعة نصف خرجة أقاف ألف فلمو ألف ها مية أبيات أقاف من الألقاف مئة والزاد سبعة. إذا عدد الأبيات الجزرية كم سبعة كذي نجعل بس. أيضا في بيت شعر للشعر محمد سعد ما أحوه يؤلخ بتاريخ بناء جامع عنيسة من ضمن البيت أن التاريخ موجود في كلمة ظلة. قبل قليل حاولت تجيب البيت لكن الوقت كان ضيق. ظلة هو تاريخ بناء جامع عنيسة الآن صار فيه شيخ معدنية رحمه الله لها جامع كبير طبعا نفس الجامع بس خذ الجامع السابق وبني الجامع ايش؟ بناء الملك خالد الله يرحمه ووسع الجامع. الجامع اللي كان يشرح فيه شيخ معدنية سعيد رحمه الله الطلابة أرخ بناء ظلة ظلة العلم الواحد. والمهم أن النتيجة الأخيرة التي تتبعنا مثل لنا 1362 إذا كان يستخدم في هذه الأمور فهذا أمر لا بأس من باب إيش؟ يعني التنميع والملح في العلم وهذه التوريث الأرض بها. أما إذا كان يستخدم الاستقلال ما أشار له ابن عباس بقوم يكتبون أبا جهل وينهون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.